وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المحاضرتين السابقتين تكلمنا أو موضوع هذه المحاضرات هي الشبه حول الصحابة، والمحاضرة الأولى تكلمنا عن تعريف الصحابة وعدد الصحابة وعدالة الصحابة رضوان الله عليهم. ثم المحاضرة الماضية ذكرنا الآيات القرآنية التي تنص على عدالة الصحابة رضوان الله عليهم. ثم ذكرنا الأحاديث الشريفة النبوية في التي تنص أيضا على عدالة الصحابة رضوان الله عليهم. ثم بدأنا بالشبه التي يستشهد بها أصحاب الفرق الضالة في الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا بأن هذه الشبه تنقسم لقسمين: شبه من كتاب الله عز وجل، وشبه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا الشبهة الأولى من كتاب الله، وهي حديث أو الآية التي تتكلم عن انفضاض الصحابة رضوان الله عليهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، وذكروا أن الله عز وجل ذكر في كتابه: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فقالوا هذا يدل على عدم عدالة الصحابة بأنهم تركوا الخطبة الجمعة للهو وللتجارة. وذكرنا الرد على هذه الشبهة، وذكرنا أيضا الشبهة الثانية، ولم نكمل يعني في الرد على هذه الشبهة حقيقة. وهذه الشبهة الثانية أن هناك آيات في كتاب الله عز وجل تتحدث عن المنافقين، وأن كان أن هناك كان في المدينة منافقين، وفي عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم منافقون. وذكروا قول الله عز وجل: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وأيدوا ذلك أيضا يعني بالآية مع بعض الأحاديث اللي فيها منافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكروا حديث اللي في الصحيح أيضا عندما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لم تعدل. فقال عمر رضي الله عنه: دعني، لقد نافق يا رسول الله، دعني أقطع عنقه. فقال صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. فقال هنا يعني متهم بالنفاق وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بدينا نرد على هذه الشبهة في المحاضرة الماضية، وهو أن إطلاق لفظ الصحابة على المنافق جاء هذا الإطلاق اللغوي وليس الإطلاق الشرعي. ولهذا جاءت آيات في كتاب الله تذكر الصحبة اللغوية، الصحبة المكانية، الصحبة الزمانية، مثل قول الله عز وجل: أولم يتفكروا ما بصاحبكم من جنة. الخطاب لأهل قريش، طيب وصاحبكم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صاحبهم؟ لا، هذا المقصود الصحبة الزمانية أو المكانية، إنهم في نفس المكان وفي نفس الزمان. وأيضا الله عز وجل يقول وما ضل صاحبكم وما غوى، أيضا أطلق لفظ الصحبة. لفظ الصحبة، هل هي لفظ الصحبة كما عرف العلماء من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام؟ لا أبدا، بل هذه الإضافة اللغوية. ثم كيف يكون المنافقون من الصحابة بالمعنى الاصطلاحي؟ وقد نفاه الله عز وجل عنهم بقوله ويحلفون بالله إنهم لمنكم، أي المنافقون يحلفون أنهم مسلمين ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا يرد عليهم سبحانه وتعالى؟ وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. ثم إن المنافقين أيها الإخوة لم يكونوا مجهولين، بل كانوا معروفين لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا أيضا هم السواد الأعظم، بل هم قلة قليلة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكرنا الحديث، كل هذا يعني مراجعة سريعة، أخبر حذيفة، حديث حذيفة أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم فقال في أصحابي 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهذا رواه الإمام مسلم. إذن هم معروفين لدى الرسول صلى الله عليه وسلم. ورد بعض الألفاظ من بعض الصحابة لبعضهم لبعض أنك منافق، وذكرنا لكم حديث معاذ ابن جبل للرجل الذي صلى خلفه، ثم لما أطال معاذ رضي الله عنه ترك الصلاة خلفه وصلى لوحده، فقال معاذ ماذا؟ إنه منافق. ورد عن أسيد بن حضير رضي الله عنه لسعد ابن عبادة أنه قال فإنك منافق، تجادل عن المنافقين. وقوله في هؤلاء البدريون منهم من قال لآخر منهم إنك منافق، ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ولا هذا. إذن جاءت بعض الألفاظ من الصحابة لبعضهم البعض إنك منافق، ما هو الرد على ذلك؟ الآن لما نقول أسيد بن حضير يقول لسعد ابن عبادة إنك منافق، تدافع عن المنافقين، الأصل أيها الإخوة أن نعرف مناسبة الحديث ومناسبة قول سعد أسيد لسعد، وهي حادثة الإفك. حادثة الإفك جاء في الصحيحين في قصة الإفك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه من أهل بيتي، المقصود به من؟ عبد الله بن أبي بن سلول اللي طعن في أمنا عائشة رضي الله عنها. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم خطيبا في المسلمين، يعني من يعذرني فيه؟ من الذي يتكفل فيه؟ من الذي يعني يسكته؟ الآن انظر هنا، في عندنا أنصار وفي عندنا مهاجرين، فقام ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي، فقام سعد ابن معاذ الأنصاري فقال أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه. إذن في عندنا كمان الأنصار إمين أوس وخزرج، هذه قبيلة وهذه قبيلة. فسعد ابن معاذ من وين؟ من الأوس، وعبد الله بن أبي بن سلول من الخزرج. فالآن سعد بن معاذ يقول يا رسول الله إن كان منا من الأوس يعني ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج، هو عارف أنه من إخوانه الخزرج، أمرتنا ففعلنا أمرك، يعني أمرنا بأي شيء وإحنا بإيش بننفذ. فقال فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا، ولكن اجتهلته الحمية، يعني أخذته الحمية، فقال لسعد بن معاذ: لعمر الله لا تقتله، لعمر الله لا تقتله، لا يمكن أن تقتل يعني واحد منا، هذا المقصود، أنت من الأوس وإحنا من الخزرج، بدك أنت تقتلنا واحد من الخزرج؟ والله لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير، أسيد بن حضير من وين؟ من الأوس، فكأنه بدافع عن مين؟ عن سعد ابن عبادة ابن معاذ. فقال لسعد بن معاذ: فقام أسيد بن حضير وقال، وهو ابن سعد ابن معاذ، فقال لسعد بن عبادة: كذبت لما قال إيش لا تقدر أن تقتله، كذبت، لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. إذن القصة ومناسبة الكلام هنا الآن في نقاش بين الصحابة رضوان الله عليهم، بين الأوس وبين الخزرج. سعد ابن حضير، أسيد بن حضير لم يقصد النفاق إنه مثل عبد الله بن أبي بن سلول أبدا، بل هي يعني كلمة قالها لأنه يدافع، هو لا يدافع، هو يعني ما يريد أحد يقتل عبد الله بن أبي بن سلول من غير الخزرج، وكأنه يعني كأنك بدك تعتدي علينا، أنت بدك الآن تقتل واحد من الخزرج. فقام أسيد بن حضير فقال: إنك منافق، ولم يقصد النفاق الأكبر، ولم يقصد النفاق، يعني ربما صفة من صفات المنافقين أنك تدافع عن المنافقين. يعني لما خلينا نوضحها، لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. آية المنافق ثلاث: إذا وعد فأخلف، وإذا حدث فكذب، وإذا أؤتمن فخان. ما المقصود بالنفاق هنا؟ هل هو النفاق الأكبر؟ يعني هل كل من يكذب صار مثل عبد الله بن أبي بن سلول؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ ها؟ مش ممكن. ما هو النفاق أصلا؟ النفاق أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، صح ولا لا؟ الآن واحد بصلي معك وبصوم وإلى آخره، ولكن فيه خصلة بيكذب، الكذب حرام وما بيجوز، بل هل يقال عنه منافق نفاق أكبر؟ لا، قالوا هذا نفاق عملي، هذا إيش؟ نفاق عملي. عندنا نفاق أكبر ونفاق أصغر، فكأنه فيك خصلة من المنافقين، إذا أؤتمن خان فيك خصلة من المنافقين، إذا حدث كذب، إذا كذب فيه خصلة من المنافقين، إذا وعد أخلف. وإلا أنا بقول دائما، يعني هذا الحديث لو أخذناه كما يأخذه الخوارج قولا واحدا، إيش؟ منافق، وفي الدرك الأسفل من النار، شو بنطلع إحنا كلنا؟ بنقول كلنا بنطلع منافقين، مين ما كذب عمره يعني، مين ما أتمن، مين منا من وعد وما أخلف؟ كل مواعيدك 100% ولا ممكن تخلف؟ ممكن نخلف، وفي كثير من إخواننا للأسف الشديد ربما يوعدك ويخلف ولا لا؟ هل أقول عنه والله أنت مثل عبد الله بن أبي بن سلول، أنت في الدرك الأسفل من النار؟ مش ممكن. واضح؟ فهي خرجت يعني من لسانه لا يقصد بها النفاق الأكبر. ولهذا قال: فكما هو واضح من قصة الحديث أن قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة فإنك منافق وقع منه على جهة المبالغة في زجره عن القول الذي قاله حمية للخزرج، ومجادلته عن عبد الله بن أبي بن سلول وغيره، ولم يرد أسيد بإطلاقه فإنك منافق، لم يرد به نفاق الكفر المخرج من الإسلام، وإنما أراد أنه كان يظهر المودة للأوس ثم ظهر منه في هذه القصة ضد ذلك فأشبه حال المنافقين. ولعل هذا هو السبب في ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار عليهما لما قال هذا، وهو أقوى دليل على الخصم. ومع هذا فقد تقرر أن العدالة، قلنا لكم يعني لما نقول الصحابة عدول هل معنى ذلك معصومين؟ هل العدالة تساوي العصمة؟ لا أبدا، ما أحد قال إن الصحابة رضوان الله عليهم معصومين من الخطأ، بشر، بشر يصيب ويخطئ، يجتهد فيخطئ، ربما يخرج من الإنسان قولا معينا فلا يقصد به. كنا لما كنا في طلاب في الجامعة الإسلامية كان معنا إخواننا في من المغرب، كان واحد معنا الشيخ محمد الدرعاوي الله يرحمه ويغفر له، طالب معنا في الجامعة الإسلامية وكان أكبر منا. فإذا يعني جئنا باسم واحد من الإخوان من الشباب من يقول هذا زنديق، أعوذ بالله، عندنا كلمة زنديق شو في الشام؟ يعني من أكبر الكبائر زنديق. فكلمة كلمة زنديق عندهم يعني سهل جدا أن يوصف فلان بأنه زنديق، ولا يقصد أنه زنديق والله يبطن الكفر ويظهر الإسلام. الزنادقة هم الذين يكيدون للإسلام، فيأتي يقول والله سمعت منه بجوز عشرات المرات يقول هذا زنديق، يا رجل شو زنديق، اتق الله. فهنا تخرج مرات يعني كلمة لا يقصدها الإنسان، كلمة لا يقصدها الإنسان. الشبهة الثالثة أيها الإخوة، استدلوا بالآيات التي فيها فرار الصحابة من المعركة. ثبت بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية أن الصحابة فروا يوم أحد ولا لا؟ وفروا يوم الحديبية الله يجزيكم الخير، وقالوا والفرار من المعركة إيش؟ من أكبر الكبائر، الفرار من الزحف من أكبر الكبائر، إذن الصحابة ارتكبوا أكبر الكبائر، إذن فسقا. والرد عليهم سهل جدا، يعني لما في معركة أحد ماذا قال الله عز وجل؟ ها؟ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، هم أخذوا بهذه البس ووقفوا. طب تكملة الآية ها؟ ها؟ ولقد عفى الله عنهم، تكملة الآية، هم أخذوا بالجزء من الآية، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. طب ما هي تكملة الآية ما هي؟ ولقد عفى الله عنهم، الله عفى عنهم، إيه نحاسبهم؟ إذا رب العزة والجلال عفى عنهم أنا أحاسبهم؟ طيب ويوم حنين أيضا ماذا قال الله عز وجل لهم؟ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم يمتن الله عليهم، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. انتهى، أنزل الله بعدها السكينة عليهم. وهل تنزل السكينة عليهم وهم فساق؟ طيب هل رجعوا لما رجعوا؟ لما ناداهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال للعباس يا عباس يا عم يا عباس نادي في الناس، كان صوت جهور رضي الله عنه، نادي في الناس أنا محمد ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا محمد ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، ورجعوا. ثم الذي أنا دائما بشرح يعني غزوة الحديبية بشرح موجز سريع، لماذا انهزموا في البداية؟ تعرفوا لماذا انهزموا في البداية؟ مين رأى على الطائف؟ ما رحتوا على الطائف، رحتوا على الصلت؟ هاي شباب رحتوا على الصلت، وادي الشعيب شفتوه؟ شباب وادي الشعيب شفتوه؟ تماما تماما، يعني الطائف مرتفع زي الصلت، والرسول جاي من مكة كأنه جاي من الغور وبين الجبال، واضح؟ ثقيف كلها وين متحصنة؟ وردوا علي، في الجبال في الطائف، وهم جايين من الواد، والجيش الرسول اللهم صلي وسلم وبارك عليه، جيش المسلمين جاي من الواد، وقريش وثقيف متحصن في الجبال، وهم جايين من الواد، فبدأوا بالضرب عليهم وبقصف وبالرماح وبالسيوف، ولهذا تراجع الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه من يتصور المعركة فعلا يعني موقف صعب جدا. مين اللي ثبت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. طب بعد ما ثبت الرسول رجع الصحابة لما رجع، انتصروا لما انتصروا؟ طب إذن وأين العيب في ذلك؟ أين العيب في ذلك؟ طيب أنزل الله عليهم السكينة وأمدهم بجنود بالملائكة، الشبهة الشبهة من السنة، يعني نريد أن نختصر لأن ربما تكون هذه المحاضرة الأخيرة، الله يبارك فيكم، أنا عندي غدا صعب جدا، عندي دراسات عليا فما أنتهي إلا 4:30 أو من هناك من الجامعة، فما أستطيع، فبدي أختصر الشبه من السنة النبوية. أول شبه من السنة النبوية حديث الحوض، ودائما يستشهدوا بحديث الحوض، وأن هناك من يصد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول الرسول أصحابي أصحابي، فيقال له إنهم ليسوا أصحاب، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فقال طيب انظرنا، هاي حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، وسيصدون عن الحوض ولن يردوا على الحوض، والسبب أنهم أحدثوا بعد رسول الله، ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ الحديث، طبعا ورد أحاديث كثيرة في ذلك، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، ثم قال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين إلى آخره، ثم قال ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة. مين أول الخلائق يكسى؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، ألا وإنه يجاء برجال. انتبهوا إن شاء الله. أنا قلت يا إخوة لا نأخذ بدليل واحد وبرواية واحدة، لابد من إيش؟ من جمع الروايات. يعني الآن أحاديث الحوض في رواية هكذا وفي رواية هكذا، طب نجمع الروايات ولا ما نجمع؟ نشوف إيش الروايات الموافقة وإيش الروايات الناقصة، ربما هنا صحابي من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا ذكر الحديث مختصرا، ومنهم من ذكر الحديث مطولا، وهذا اللفظ يشرح هذا اللفظ، هذا اللفظ يوضح هذا اللفظ وهكذا. فهذه يعني من كان قلبه سليم يجمع الروايات ويرى إنه والله هل هذا الحديث فعلا في صحابة رسول الله ولا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. انظر قال وإنه يجاء برجال من أمتي، حط خطين وين؟ من أمتي ولا لا؟ فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، رواه البخاري وغيره هذا الحديث. إذن هنا في ألفاظ أصحابي صيحابي، في ألفاظ أمتي. طيب ما المقصود بأصحابي هنا؟ نرجع للغة، نرجع للغة. فأمتي ولم يقول من أصحابي، إذن منهم من يرد عن الحوض. طيب من أصحاب رسول الله، طيب لماذا لا يكون الناحية اللغوية وهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ارتدوا؟ هل ارتد في عهد أبي بكر ناس لم ارتد؟ حاربهم أبو بكر رضي الله عنه. هل من الصحابة ارتد؟ من الصحابة لم يرتد أحد، بل هم قاتلوا المرتدين. لماذا لا ينطبق الحديث على هؤلاء؟ ولهذا فالمراد بالأصحاب هنا ليس المعنى الاصطلاحي عند المسلمين، بل المراد بهم مطلق المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم المتبعين لشريعته، وهذا كما يقال لمقلدي أبي حنيفة أصحاب أبي حنيفة. وهم ما رأوا أبو حنيفة بعد موت أبو حنيفة بجزء بألف سنة ويسمى إيش؟ أصحاب أبي حنيفة أو أصحاب الشافعي رحمة الله عليهم جميعا. فهل مقصود أصحاب الشافعي اللي التقوا به واللي جلسوا معه بس، ولا اللي أخذوا بمذهبه؟ هنا الآن أمتي، أمتي كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ومعرفته صلى الله عليه وسلم لهم مع عدم رؤيتهم في الدنيا سبب أمارات تلوح عليهم يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال يا رسول كيف تعرف أمتك، كيف تعرف أمتك وأنت ما شفتهم؟ ماذا قال؟ انظر. فعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن. أيلة شو أيلة؟ ها العقبة إلى عدن كم كيلو؟ أكثر من ألف، أكثر من ألف. كيف إلى مكة الله يشرفها يعني حوالي 1200 كيلو، ومن مكة لا الخميس مشيط ولا حوالي 500 كيلو، ومن خميس مشيط لا عدن بجوز كمان 5000 كيلو، حوالي 2500 كيلو يا إخوة. ها يعني مشيها يعني حوالي 2000 كيلو. هذا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب يا الله يا حي يا قيوم إننا نؤمن بحوض رسولك، فيا رب اجعلنا نرد عليه. يا الله يا حي يا قيوم. تعرفوا في المعتزلة لا يؤمن بإيش؟ بالحوض. قالوا لا لا عود ما في حوض، ما في حوض، والله احنا نؤمن بالحوض، والله نؤمن بالحوض يا رب، فاجعلنا من الذين يريدون على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن، أيلة العقبة، إيلات الآن اليهود ما الخبثاء مسمين شو إيلات من. طيب والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال. ها انتبه هاي لفظ الثاني، والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال أبعدهم عن حوض الرسول كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. يا سلام شوف اللفظ. الآن عندك حوض ماء وفي بدك تشرب إبلك، بتدخل إبل غريبة شو بتعمل؟ بتطرد الإبل الغريبة مشان يشرب إيش؟ إبلك. تشبيه جميل صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه فقالوا يا رسول الله وتعرفنا؟ قال نعم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم، ليس لأحد غيركم. رواه الإمام مسلم. غر محجلين، هذه إيش؟ صفة المسلم، صفة المؤمن يوم القيامة. من هكذا يعرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فيذود الرسول صلى الله عليه وسلم الذين ليسوا من أمته، من أمته. ولو افترضنا، انتبهوا، أن المراد بالأصحاب في الحديث الأصحاب في زمنه، فالمراد بهم الذين صاحبوه صحبة الزمان والمكان مع نفاقهم، كما في قوله سبحانه قلنا ما ضل صاحبكم وما غوى. وعلى هذا فالمراد بالمرتدين من أصحابه في هذا الذين ارتدوا من الأعراب على عهد الصديق رضي الله عنه. وقد علمت أن التعريف الاصطلاحي للصحابي هو من رأى الرسول وجلس معه وشاهده مؤمنا به ومات على الإيمان، ومات على الإيمان. فهل المنافق يدخل في هذا التعريف؟ لا يدخل في هذا التعريف. وقال ويؤيد هذا الأمر ما ورد في الرواية أصيحابي. على إيش أصيحابي؟ تصغير، التصغير. كما في جاء في بعض الروايات قال الخطابي، فيه إشارة إلى قلة عدد من وقع ذلك منهم، وإنما وقع لبعض جفاة الأعراب ولم يقع من أحد من الصحابة المشهورين. وفي قوله فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك، فيه إشارة أنه لم يعرف أشخاصهم بأعيانهم، وإن كان قد عرف إنهم من هذه الأمة. الشبهة الثانية من السنة، وهي الأقوى حقيقة، وهي الأقوى. الرسول اللهم صلي وسلم وبارك عليه ماذا يقول؟ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. مش هذا الحديث، الحديث إيش متفق عليه؟ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قالوا الصحابة اقتتلوا، اقتتلوا في الجمل واقتتلوا في الصفين رضي الله عنهم. طيب والآن الله عز وجل شو الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول كفار. والله عز وجل ماذا يقول؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. إذن كيف نقول أنهم عدول؟ وحقيقة كما قلت هذه الشبهة أخطر الشبه التي احتج بها الرافضة وأذنابهم الذين اتخذوا من تلك الفتنة مادة دسمة طعنوا بها في عدالة الصحابة رضوان الله عليهم، وفتنوا كثير من عوام المسلمين ممن لا علم له. أيضا إنه والله بقول والله الصحابة طعنوا في آل البيت وظلموا آل البيت، ظلموا علي وظلموا فاطمة وظلموا رضوان الله عن آل البيت. والجواب أن لا حجة لهم في هذا الحديث ولا في الفتن التي وقعت بين أسلافنا رضوان الله عليهم، التي أصلا أشعلها مين؟ أشعلها الخوارج وأشعلها الرافضة. وهنا لا ترجعوا بعدي كفارا بصيغة النهي والتحذير من قتال المؤمن. وإطلاق الكفر هنا على قتال المؤمن محمول على عدة معاني. أولا المبالغة في التحذير من ذلك لينزجر السامع عن الإقدام عليه، وليس ظاهر اللفظ المراد. وأنه على سبيل التشبيه، لأن من فعل ذلك فعل فعل الكفار. وقيل أن هذا الفعل يفضي إلى الكفر، يفضي إلى الكفر، لأن من اعتاد الهجوم على المسلم أو على المعاصي الكبيرة جره إلى أشد منها، ويخشى عليه بخاتمة بعدم بخاتمة السوء. وقيل اللفظ على ظاهره للمستحل، يعني لا ترجعوا بعد كفارا إذا استحللت دم المسلم، إذا استحللت قتال المسلم، هذا المقصود. قال وما جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم من قتال لم يكن على استحلال له حتى يحمل الحديث على ظاهره، وإن قتال يعني أو قتالهم كفر كما استدل الخوارج ومن شايعهم. كيف والقرآن يكذبهم؟ وين يكذبهم القرآن؟ أيا سلام، قول الله عز وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا، إذن سماهم شو؟ مؤمنين، فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذن ليسوا بالكفر، ليس بالكفر المخرج من الملة، ربما يكون الكفر الأصغر وليس الكفر الأكبر، الكفر العملي وليس الكفر الاعتقادي. هذا الذي يجب أن نفهمه، أن الكفر ينقسم لقسمين، كما أن قبل شوي قلنا النفاق ينقسم لقسمين، نفاق اعتقاد ونفاق عملي، كذلك الكفر كفر اعتقاد وكفر عملي. فسماهم أخوة، فأصلحوا، إنما بعد الآيات كلها وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، إذن سماهم أخوة، سماهم إخوة، ووصفهم بأنهم مؤمنون مع وجود الاقتتال بينهم والبغي من بعضهم على بعض. يقول ابن كثير رحمة الله عليه وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج عن الإيمان بالمعصية وإن عظمت، يعني مهما فعل من المعاصي العظيمة لا يخرجه من الإيمان ولا يخرجه من الإسلام، لا كما يقول الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم، وهكذا ثبت في صحيح إمام البخاري من حديث الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة ويقبل عليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. مين هذا؟ الحسن ابن علي رضي الله عنه، لعله يصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين، من المسلمين. فكان كما قال صلى الله عليه وسلم أصلح الله تعالى به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه والذين قاتلوا الإمام علي رضي الله عنه لا يخلو إما أن يكونوا عصاة أو مجتهدين مخطئين أو مصيبين. المجتهد إما مصيب أو مخطئ، طيب إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، فهم اجتهدوا وكل فرقة كانت ترى إنها هي التي على الحق، فكانوا متأولين لذلك. قالوا على تقدير، فهذا لا يخدع في إيمانهم ولا في عدالتهم ولا يمنعهم الجنة بما سبق من تصريح القرآن الكريم من تسميتهم إخوة ووصفهم بأنهم مؤمنون، وتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بما سبق من رواية الحسن بن علي على عن أبي بكرة. ولهذا اتفق أهل السنة أنه لا تفسق واحدة من الطائفتين، وإن قالوا في أحدهما أنهم كانوا بغاة، والبغي إذا كان بتأويل كان صاحبه مجتهدا، والمجتهد المخطئ لا يكفر ولا يفسق، وإن تعمد البغي فهو ذنب من الذنوب. والذنوب جميل الكلام هذا، يرفع عاقبها أو عقابها بأسباب متعددة، الذنوب ترفع بأسباب متعددة بالتوبة والحسنات الماحية والمصائب المكفرة وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء المؤمنين وغير ذلك على هذا القول، وهذا القول إجماع علماء أهل السنة رحمة الله. هذا كلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. يقول الآمدي رحمة الله عليه: فالواجب أن يحمل كل ما جرى بينهم من الفتن على أحسن حال، وإن كان ذلك إنما لما أدى إليه اجتهاد كل فريق من اعتقاده أن الواجب ما صار إليه، وأنه أوفق للدين وأصلح للمسلمين، وإلا فجمهور الصحابة وسادتهم تأخروا عن تلك الفتن. انتبهوا، هذا أمر مهم. هل كل الصحابة اشتركوا بالفتنة؟ لا والله. قيل يا لم يشترك في الفتنة إلا 30 صحابي رضي الله عنهم جميعا. ولهذا يقول الآمد: انتبهوا، وإلا فجمهور الصحابة وسادتهم تأخروا عن تلك الفتن والخوض فيها، كما قال محمد ابن سيرين: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، فما حضر منهم 100، بل لم يبلغوا 30، لم يبلغوا 30. رواه أبو بكر الخلال في السنة، وإسناد هذه الرواية كما قال ابن تيمية أصح الأسانيد. وعلى هذا فالذي خاض في تلك الفتن من الصحابة إما أن يكون مجتهدا مصيبا، وأن المصيبة واحد، والآخر مخطئ في اجتهاده مأجور عليه. وعلى كلا التقديرين فالشهادة والرواية من الفريقين لا تكون مردودة، إما بتقدير الإصابة فظاهر أنه أصابه، وإما أخطأ مع الاجتهاد فله أجر فبالإجماع. وصدق عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله وغفر له كلمة تكتب بماء الذهب. ماذا قال عمر بن عبد العزيز لما سئل عن الفتنة بين الصحابة؟ قال: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا، ها، فلا تخضب بها ألسنتنا. يعني هذه الدماء الله طهر سيوفنا ولا ما طهرها منهم؟ طيب أيضا ألسنتنا نطهرها أيضا من اتهام الصحابة والطعن في عرض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشبهة الثالثة يا إخوة، ربما تكون هي الأخيرة، إنه الوضع، وضع الحديث والكذب كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، في عهد الصحابة. طيب إذا كان الوضع في عهد الصحابة، إذن كيف أنا بدي أأمن إنه هذا الحديث موضوع مش موضوع، وهذا الحديث كذب؟ إذن لا أثق بأحاديث صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه شبهة واهية جدا، وذكروا لنا حديثا وهذا الحديث أصلا ضعيف أو ضعيف جدا. نذكر الحديث سريعا ثم نرد عليه. قال: استدلوا بما روي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاء رجل إلى قوم في جنب المدينة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أحكم برأيي فيكم في كذا وكذا، وقد كان قد خطب امرأة منهم في الجاهلية فأبوا أن يزوجوه، فذهب حتى نزل على المرأة فبعث القوم إلى النبي. يعني باقي خاطبها قبل وبعد الإسلام جاءهم وقال: أنا جايكم من مين؟ من عند الرسول. والرسول شو بقول؟ أنا اللي أحكم فيكم، يعني زوجوني بنتكم. قالوا: فأرسلوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كذب عدو الله. ثم أرسل رجلا فقال: إن أنت وجدته حيا فاضرب عنقه، وما أراك تجده حيا، وإن وجدته ميتا فحرقه. فانطلق الرجل فوجده قد لدغ فمات فحرقه. فعند ذلك قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث أيها الإخوة رواه الطحاوي مشكل الأثار وغيره، ومداره على صالح ابن حيان. يعني من رواية صالح بن حيان، وقد اتفق الأئمة على تضعيفه وعدم الاحتجاج به. إذن الرواية ضعيفة ولا يحتج بها، إذن مش صحيح إن الوضع كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجاجا بهذه الحادثة. قال: ويجاب عن ما زعم غلاة الشيعة والمستشرقين أن بداية الوضع كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت في من صحابته الكرام، واستدلالهم بالرواية السابقة. ومما جاء أيضا من الشبه تخطئة بعض الصحابة لبعضهم البعض، يعني مرات كثيرة أن الصحابي يخطئ صحابي في الحديث، أو يتثبت في الحديث، أو يقول لصحابي كذبت. واضح؟ لما يقول صحابي كذبت ويجي صحابي يخطئ صحابي، إذن طيب كذب، إذن الكاذب شو؟ لا تقبل روايته. كما قلت لكم هي شبه، هي شبه. قال: ويجاب عن ذلك، أيضا نريد السرعة، أن بداية الوضع في الحديث لم يكن في عهد الصحابة أبدا، بل ولا حتى في عهد التابعين، والكذب بدأ ربما يكون في ظهور الفتنة، وقيل ظهور الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه عندما حدثت الروافض، ولكن لم يظهر الكذب واضحا بينا إلا في العصور اللي بعد التابعين رضوان الله عليهم. قال الإمام محمد بن سيرين: كانوا لا يسألون عن الإسناد، يعني الصحابة ما بيسألوا ولا كبار التابعين، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فننظر إلى أهل السنة فنأخذ حديثهم، وإلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. يعني الفتنة قالوا مقتل عثمان رضي الله عنه. فبدأ الوضع يظهر في فضائل الخلفاء الراشدين بعد ذلك، يضعوا أحاديث في فضل علي بن أبي طالب، أو يأتوا فيضعوا فضل أبو بكر أو عمر عكسهم. قال: ولكن لم يظهر الوضع بشكل واضح خلال القرنين الأول والثاني لوجود الصحابة رضوان الله عليهم، وهم أمناء للأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يشددون في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما هو معروف قصة أبي بكر الصديق لما جاءت الجدة تطلب الميراث، قال: لا أجد لك لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. فقام محمد بن مسلمة فقال: أعطاها رسول الله السدس، قال: من يشهد معك؟ فقام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. عمر بن الخطاب في حديث الاستئذان لما جاء أبو موسى الأشعري يستأذن على عمر فلم يأذن له فطرق الباب ثلاث مرات ثم رجع، فقيل له: يعني لماذا رجعت؟ قال: هذه السنة. قال: من يشهد معك؟ وهكذا. فكان الصحابة، حتى الصحابة كانوا يتثبتون، ليس تكذيبا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو للتوثق من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا أراد أن يحدث عن الرسول تغير لونه ثم قال: أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني كما نقول رواه بنحوه، رواه بمعناه، رواه بلفظه، يقول: قال رسول، أو كما قال، احتياطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس رضي الله عنه يقول: إنما كنا نحفظ الحديث، والحديث يحفظ عنا، يحفظ عن رسول الله، فأما إذا ركبتم كل صعب وذلول فهيهات هيهات. كما قلت ورد بعض الروايات كذب فلان من الرسول أو من بعض الصحابة، المقصود بالكذب هنا الخطأ، ولغة أهل الحجاز لما يطلقوا كلمة كذب فلان أي أخطأ فلان، لأنه يشبه الكذب ولأنه ضد الصواب. صحيح أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يخطئون بعضهم بعضا، ولهذا أم عائشة كانت تستدرك على بعض الصحابة. الزركشي رحمة الله عليه له كتاب الإجابة في إيراد ما استدركت عائشة على الصحابة رضوان الله عليها. مرات ما بيكون الحق مع عائشة، يعني عائشة سمعت حديث خلينا إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه، حديث ابن عمر وحديث عمر أيضا. قالت شوفوا اللفظ، لما بلغ عائشة قول عمر وإن الميت يعذب إنكم شوف لا تحدثوني عن غير كذابين ولا مكذبين، لكن السمع يخطئ. وفي رواية قالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن، إما أنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. هكذا فهمت عائشة هذه الرواية، وإلا جاءت روايات كثيرة عن عمر وعن جابر وعن ابن عباس وغيره إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه. طب شو ذنبه؟ قالوا معناه إذا كان أوصى، العرب كانت توصي نساءها، توصي أخواتها إنها تبكي عليه، لأنه كل ما بكى عليه العرب السابقين، فإذا أوصى الإنسان والله أن يبكى عليه هذا يعذب. أما إذا كان وصى أنه لا يبكى عليه أو لا يناح عليه فلا يعذب. يعني هذه أيها الإخوة أهم الشبهات على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الختام يعني أدعو لكم بالتوفيق والسداد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.